حول القراءة هذا الكتاب المبارك، هو كتاب شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل السحور. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالخيط الأبيض فضل السحور بالضم، فضل السحور. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. ساق بسنده رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإنه مبارك. قال: هذا حديث صحيح. ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة، وأخرجه محمد عن آدم عن شعبة عن عبد العزيز. ساق بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة. قال أبو عيسى: موسى بن علي هو موسى بن علي بن رباح اللخمي، وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي علي موسى بن علي. واستحب أهل العلم تأخير دليل على دقة أهل العلم رحمه الله تعالى في ضبط مثل هذه الأمور، لأنه يترتب عليها أحكام تتعلق بالأحاديث، فقد يكون أحد الرجلين ثقة وأحد الرجلين ضعيفا، يكون أحد الرجلين ثقة والآخر ضعيفا، فيضبطون الأسماء لأنه قد تتشابه أسماء الرواة، فيفرق بينهما بالفتحة بالضمة سلام سلام وهكذا. فاعتنى أهل العلم بهذا الضبط الدقيق في هذا العلم العظيم، وهو علم حديث رواية، وضبط أسماء الرواة وطبقات الرواة حتى لا يختلط راوي براوي، لأن اختلاط راوي براوي معناه اختلاط حكم بحكم، فحديث هذا ضعيف، حديث هذا صحيح، حديث هذا حسن. فهيأ الله سبحانه وتعالى لهذا العلم من يقوم ويفند ويؤصل ويدقق في مثل هذه الأشياء حتى انتظمت لنا السنة ولله الحمد والمن. نعم، ومر معنا في رسالة الشيخ الألباني في خبر الأحاد نقله عن العلماء أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة، يحفظ الأمة في دينها من أن تجتمع على خطأ، وهذا الخطأ يتعلق بالشريعة، هذا مستحيل، يعني مستحيل أن تطبق الأمة مثلا على اسم راوي وهو ليس هو، مع تباعد الزمان والأقطار وقد يقع مثل هذا والخطأ، وناس يتلقلون وتتفق الأمة على ذلك، هذا ممنوع، شيء يتعلق بالشريعة هذا ممنوع، وإنما يقيض الله سبحانه وتعالى من يكتشف هذا ويخرج هذا للأمة حتى لا تجتمع الأمة على شيء خلاف الشريعة، شيء لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ثابت فيصبح ثابتا في الأمة، أو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيخفى وهو يتعلق بالشريعة، هذا محال محال. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذه الأحاديث بهؤلاء الرجال والذين يبينون ولله الحمد والمنة ما في هذه الأحاديث من صحة وضعف وحسن وغير ذلك. وهذا باب عقدوه في الدراية في الرواية، عقدوه بضبط أسماء الرواة، ضبط أسماء الرواة وضبط الطبقات لأن الاسم قد يتحد ولكن يختلف ذلك في الطبقة. نعرف الطبقة هذا من طبقة فلان وهذا من طبقة فلان، الذي من طبقة فلان هذا صحيح والذي من طبقة فلان هذا ضعيف، هذا ليس من تلامذتي، هذا ليس من شيوخي. سبحان الله، دقة. نحن اليوم إذا درسنا هذا الحديث وجئنا إلى فصول ضبط الرواة والطبقات وكذا، خلاص أنهينا، ما عندنا، ما نحتاج، نغلق الكتب خلاص. احنا مر معنا حد الصحيح وحد الضعيف. طيب هذا من حد الصحيح والضعيف، هذا من حد الصحيح والضعيف. لكن الإنسان إذا وصل إلى الطبقات ولا ضبط الأسماء والكنى والبلدان، وضع مؤنة البحث، قال خلاص خلصت الحديث. ليه؟ لأن لم يعد هناك من اعتنى بالرجال على طريقة الأوائل، أما الأوائل كانوا متقنين هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: واستحب أهل العلم تأخير السحور. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. فدل هذا على بركة السحور. وبركة السحور الواردة في الحديث على قسمين: بركة شرعية دينية عظيمة، وهي مخالفة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فدل هذا على أن السحور عندنا إنما هو فيصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فهو مما يتميز به ديننا. فإذا قام الإنسان ليتسحر فإنه يعلن البراءة من كل دين خالف دين الإسلام، ويتميز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بركة شرعية عظيمة، أن الإنسان إذا تسحر واستحضر هذه النية حصلت هذه البركة العظيمة في تمييز دينه عن دين أهل الكتاب. البركة الثانية بركة حسية من التقوي على الصيام، فإنه يحصل بالسحور تقوي على الصيام ومواصلة الصيام وعدم التعب والجهد الذي يلحق بالإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب تعجيل الفطر. ساق بسنديه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم: استحبوا تعجيل الفطر بعدما تيقن غروب الشمس. قال عبد الكريم بن أبي المخارق: من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. ساق بسندي عن أبي الاستيناء بالسحور عن تأخر، فمن السنة أيضا في السحور أن يتأخر الإنسان، يتأخر به إلى قبيل الفجر، كما مر معنا في الحديث كم كان قدر كم قدر سحور النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين الفجر. قال: قدر 50 آية. 50 آية أي قدر 50 آية، فهذا دليل على تأخر السحور. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة تعجيل الفطر، يبقى تعجيل الفطر تأخير السحور. فدل هذا على أن السنة التعجيل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلل هذه العلة قائلا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في رواية حديث آخر: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. يعني انظر، ما لا يزال الدين ظاهرا ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فصل ما بيننا وبين صيام الكتاب أكل السحر. انظر إلى معنى تقديم الفطر وتأخير السحور وما فيه من ضخامة هذا المعنى، رغم أن الناظر إلى هذه الأفعال قد يقول: هذه أفعال يعني سهلة وأفعال ظهرية، يا أخي عجل الفطر أو ما تعجل، آخر السحور أو ما تؤخر، كما يفعل بعض الناس اليوم قد يتسحرون قبل النوم الساعة 11 أو 10 وربما ما صلى الفجر ويتسحرون مبكرا. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فدي بركة عظيمة جدا. كيف بالصيام نفسه إذا كان الدين لا يزال ظاهرا ما عجل الناس الفطر؟ وهذا فرع عن الصيام قليل، فما بالك بالصيام نفسه؟ وإذا كان هذا في السحور فما بالك بالصيام نفسه؟ فهذه آداب ومستحبات ينبغي أن نراعيها. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل فيجمع بين اليومين والثلاثة، هذا إنما هو خاص برسول الله، استحباب ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إني لست كهيئتكم. ثم جاء في بعض الروايات فمن كان فاعلا فإلى السحر. هذا غاية ما فيه دلالة الجواز، غاية ما فيه دلالة الجواز، لكن ليس السنة المستحب، ليس المستحب. يعني لو أن إنسانا أخر الفطر إلى السحور هذا جائز إن فعله بعض الأشياء، هذا جائز، لكن السنة أن يعجل الإنسان الفطر، السنة أن يعجل الفطر. لكن هل من أخر إلى السحر الفطر من أخر يكون صائما؟ يعني إذا أفطر نقول خالف، الذي يظهر أنه بأذان المغرب بهذا الأذان يصبح الإنسان مفطرا حكما حتى ولو ما تناول الأكل يصبح مفطرا، لأن هذا هو الحد الشرعي لليوم في الصيام، هذا هو الحد الشرعي في اليوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بهذه الخصيصة وهو المواصلة ويكون صائما، لأنه قال إنما أبيت عند ربي يطعمني واسقين. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلت. من عمل النبوة، من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، يعني تأخير السحور. نعم. قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله ابن مسعود. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. يعني صوبت فعل ابن مسعود بتعجيل الفطر والصلاة. نعم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر ويقال ابن عامر الهمداني. وقال حميد بن عبد الرحمن إن عمر وعثمان كان يصليان المغرب قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة. ساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني الله معنى الإفطار الذي هو بمعنى العشاء، وإلا في الإفطار على تمر أو رطب أو لبن أو ماء، فإن هذا يكون مع الأذان، هذا يكون مع الأذان. نعم. والسنة تعجيل عن الصلاة، فمعنى أنهما يفطران بعد الصلاة المراد بذلك العشاء. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فيكون هنا تعجيل الفطر سببا في محبة الله سبحانه وتعالى العبد. نعم. ساق بسنده عن أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال هذا حديث حسن غريب. ولو أفطر رجل في يوم ذي غيم ثم بان أن الشمس لم تغرب فعليه قضاء اليوم فعليه قضاء الصوم عند أكثر أهل العلم. وقال إسحاق بن راهوي لا قضاء عليه. ويروى ذلك عن حسن البصري وشبهوه بمن أكل ناسيا، والأول أولى بخلاف الناس لأن الناسي لا يمكنه الاحتراز من النسيان، وهذا يمكنه أن يمكث حتى يتيقن غيبوبة الشمس. ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع، والذي يظهر وله أعلم ترجيح ما ذهب إليه إسحاق، لأنه إذا إذا تحرى وأفطر ثم بان بعد ذلك أن بقاء تبين بعد ذلك بقاء اليوم فقد فعل ما يجب عليه، ولا يلزم الإنسان بذاك الاحتياط الذي قد يخرج به عن الوقت، لكن إن تحرى فليتحرى، فإن تحرى وغلب على ظنه صح صيامه ولو بان النهار، وهذا قد حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعا اختلفوا في وجوب القضاء عليه، فذهب جماعة إلى وجوب الصوم، كما لو أكل في آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، وبه قال مالك. وقيل لا قضاء هنا، لأن الأصل كان بقاء الليل، وفي الموضعين إن كان قد جامع فلا كفارة عليه، لأن كفارة الجماع تسقط بالشبهة. عجيب. أيضا ذكر الخلاف في من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل ثم بان طالعا، أيضا ذكر الخلاف، منهم من يقول عليه القضاء اليوم ومنهم من يقول ليس عليه القضاء اليوم. والجامع والمشترك بين المسألتين من ظن بقاء، من ظن دخول الليل فبان بقاء النهار، ومن ظن بقاء الليل فبان طلوع الفجر، أن من تحرى في المسألتين ولم يفرط صح صومه ولا قضاء عليه. وأما من فرط كمن يقوم ليلا مثلا، أول ما يقوم من النوم يدخل إلى المطبخ ويأكل ويشرب، ثم بعد ذلك يأتي إلى الساعة ينظر فيها أو إلى الراديو يفتحه، فمن فعل ذلك فإنه مفرط. فالإنسان إذا قام من الليل فإنه ينظر في الساعة أولا، ينظر في الساعة أولا. طيب إذا نظر فاختلط الأمر عليه فقرأ الرابعة الثالثة ثم أكل، فهذا أخطأ ولا شيء عليه، يعني هذا خطأ غير متعمد ولا شيء عليه، قال تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالذي يظهر في المسألتين أنه لا قضاء عليه إن شاء الله، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ويلحق بذلك كفارة الجماع أيضا، فلا يبطل صومه، فلا يبطل صومه، وبالتالي حتى لو جامع فلا يؤثر جماعه في الصيام. ولهذا هنا ماذا قال لما جاء الكفارة؟ قال وفي الموضعين، مع أنه رجح أنه يبطل أن عليه القضاء في الأولى، قال وفي الموضعين إن كان قد جامع فلا كفارة عليه. طيب لماذا؟ نحن إذا ألزمناه بالقضاء ألزمناه بالكفارة، لأنه هو يلزمه بالقضاء، يقول أنه كان يجب عليه أن يتريث وكذا. طيب نفس المسألة أيضا في الجماع، سواء كان الإفطار بطعام وشراب أو كان بجماع، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. قال لأن كفارة الجماع تسقط بالشبه، تسقط بالشبه، وأي شبه عنده، إما أن يكون مفرطا أو لا يكون، أي شبه عنده. هذا يذكرنا بمسألة أيضا من قال في النفساء، فإن النفساء تبقى إلى إذا استمر بها الدم إلى زيادة على الأربعين، فإن الراجح أنها عند الأربعين تغتسل وتصل لأثر أم سلمة. قالوا فإذا طهرت قبل الأربعين، إذا رأت الطهر بعد أسبوع أو أسبوعين، قالوا هنا تتطهر وتصلي، لكن لا يجامعها زوجه، لكن لا يجامعها زوجه لاحتمال أنها لم يحصل لها الطهر. طيب لا يجامعها زوجها لا تصل، فالحكم إما أن يشمل الجميع، فإذا حكمنا لها بالطهر صلت وصامت وجمعها زوجها، وإذا حكمنا لها بعدم الطهر يبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها، فلا نفرق بين متماثلين، والشريعة لم تأتي بهذا. ومثاله ثالثة أيضا ما يقولون الحنابلة رحمهم الله تعالى في من جامع في الحج ناسيا قبل التحلل الأول. من أتى محظورا ناسيا، قعد العلماء أن من أتى محظورا ناسيا فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. الحنابلة يقولون لكن إن جامع ناسيا فإن عليه كفارة ذلك المحظور وفدية ذلك المحظور، ولا يعتبر بالنسيان في الجماع. طب لماذا يعتبر النسيان بالجماع ولا يعتبر النسيان في لا يعتبر النسيان في الجماع ويعتبر النسيان في أي محظور آخر؟ لماذا؟ فلنفرق بين متماثلين. إذا اعتبرنا النسيان رافعا المؤاخذة ففي الجميع. نعم. قال رحمه الله: باب حصول الفطر بدخول الليل. ساق بسندي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح أو اجدع، هذا يقولها العوام في منطق في المملكة وفي دول الخليج، يقول لك اجدع تمر، اجدع، اجدح، اجدع، كل يعني خذ. نعم. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله ان عليك. ما ادري لها علاقة بجدع، لانهم يعتبرون ان هذه من مفردات المصريين، فلان جدع، جدع، ابحث بجدع كده، جدع واحد جدع. نعم، يعتبرون هذه من مفرداتنا يعني. نعم. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله ان عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني. نعم. يقول قال الحافظ المحشي، يقول قال الحافظ اقرأ. قال الحافظ: يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحف. يعني النبي لما يقول له اجدح لي هات، فيقول: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت قليلا. يقول كأنما كان يرى كثرة الضوء فيظن بقاء النهار. نعم. وطبعا لم يكن هناك ساعات، وإنما هم يعتبدون الشمس. نعم. فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول: لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. وأما قول الراوي وغربت الشمس فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، وترك المراجعة له بعد ثلاث. وفيه تذكير العالم، وليس أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، ومع ذلك الصحابة ذكروا، قال: يا رسول الله لو أمسيت. فدل هذا على تذكير العالم في أي مسألة، مسائل العلم ومسائل العمل. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن حجر في قوله: فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. فالرجل يقول: يا رسول الله لو أمسيت. يقول هذا فلما غربت الشمس، أي في نفس الأمر لا فيما يظهر، فما ما يظهر فيه اشتباه بالنسبة للرجل، وإلا لو تيقن الرجل غروب الشمس والنبي يقول هات لي وقد غربت الشمس ويقول لي: يا رسول الله لو أمسيت، لكن هذا معاندا. لكن هي غربت الشمس يعني في نفس الأمر في حقيقتها، وإن لم يظهر الأمارة البارزة على ذلك. ففي ذلك تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، فالعالم يراجع، والصحابة بين يدي النبي يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الطالب بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل فذاك أمر ما يعرفه إلا ضلال الأمة والمنحرفون فيها من الذين يربون الطلاب على التعصب وأن الشيخ لا يراجع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع الرسول، يا رسول لو أمسيت، لو أمسيت يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو أمرت نسائك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فالعالم يراجع والشيخ يراجع، لعله نسي، لعله اختلط عليه، فإذا تناقض في قاعدتين يعلمهما الطلاب، يقوم الطالب ويقول يا شيخ أنت علمتنا كذا بقاعدة كذا وهذا خلاف القاعدة، ولكن الطالب يتأد فليعرض هذا بطريقة أيضا محتملة، يا شيخ ألا يعارض هذا ذاك؟ ألا يعارض هذا؟ يعني ما يقول يا شيخ أنت متناقض، أنت خلفت، لا ليس هذا من الأدب، لكن يقول يا شيخ مثل ما قالت عائشة أليس الله يقول؟ فالطالب يقول يا شيخ أليس قد أعطيتنا قاعدة كذا؟ فيحصل التنبيه بالأدب. لكن أنا أعجب من الطالب الذي يبصم على ما يقول شيخه ويأخذ ذات اليمين يوم السبت وذات الشمال يوم الأحد وذات الجنوب يوم الاثنين وذات الشرق والغرب كل يوم يأخذه إلى جهة والطالب يقول سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يخالف قول الشيخ. كيف هذا؟ الشيخ يراجع لعله نسي، وهذا من نفع الطالب على الشيخ، من نفع الطالب على الشيخ أن يذكره إذا نسي وأن يرده إذا ابتعد، هذا من نفع الطالب للشيخ ومن محبة الطالب للشيخ، لكن أن يكون بالأدب، وليس باللازم أن يكون الطالب قد تيقن يقينا بالغا حتى يراجع، إنما يكون قد تيقن تيقنا بالغا حتى يرد. أما في المراجعة فيكفي ما عنده من ظن لأنه يراجع بس، يا شيخ ألا كذا؟ أليس هذا يخالف هذا؟ أليس كذا؟ أما أن يرد على شيخه يكتب ردا على شيخه ويكتب كذا أو يخالف شيخه ويقول شيخي أخطأ أو أصاب، فهذا يكون على حسب بحثه، يكون قد بحث المسألة وتأكد من مخالفة الشيخ وأنه يرد عليه، لا بأس أن يرد على الشيخ إذا غلب على ظنه ذلك بالأدلة الشرعية وكذا. أما أمر يشتبه عليك فراجع فيه، فالمراجعة بخلاف الرد، بخلاف سوء الظن، بخلاف الطعن، المراجعة تكون لأي أحد، ولهذا لم تعتبر مراجعة الصحابة خلافا للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر قد وصل إلى ما هو أعلى من ذلك بالاجتهاد. فالنبي في الحديبية أمر بحلق الرؤوس، الصحابة ما حلق وما استجابوا له في أول الأمر، ليس أن الصحابة رضوان الله عليهم يعاندون ويستكبرون ويخالفون، وإلا فالناظر في السنة يعلم مدى مسارعة الصحابة رضوان الله عليهم لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهدوا وما رأوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللزوم، ولعل الوحي ينزل فرجاء أن ينزل وحي، وإلا لما قام النبي فحلق وعلموا أن الأمر لازم قاموا فحلقوا رؤوسهم ونحوا وجههم. كذلك أيضا في الوصال في الصوم، في الوصال كذلك لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن النهي هنا ليس من باب التأكيد وإنما من باب الشفقة على الصحابة، فلما كان الأمر قائما على الشفقة نحن نقوى إن شاء الله، لهذا لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين حتى رأى الهلال كالمنكل لهم وقد علموا ذلك، لم نعلم في الصحابة من واصل بعد ذلك اليومين والثلاثة في حدود ما نعلم، فالصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس امتثالا. فالشاهد أن العالم يراجع لعله يكون ناسيا فيتذكر أو غير ذلك، أو مخطئا فيرجع. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام. قوله فاجدح لي، فالجدح هو أن يخاض السويق بالماء ويحرك حتى يستوي، والمجدح العود الذي تخاض به الأشربة لترق وتستوي. وإنما أومأ إلى المشرق لأن أوائل الظلمة لا تقبل من ذلك الشق إلا وقد سقط قرص. وقوله فقد أفطر الصائم، قيل أراد قد دخل في وقت الفطر كما يقال أصبح وأمسى، وقيل معناه أنه مفطر في الحكم وإن لم يطعم شيئا. وقال أبو عبيد: هذا الحديث يرد قول المواصلين، يقول ليس للمواصل فضل على الآكل لأن الصيام لا يكون بالليل فهو مفطر. تمام. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصوم. يقول: وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى الترجيح، الأول، فقال قوله فقد أفطر الصائم لفظه خبر ومعناه الأمر. فقد أفطر الصائم أي فليفطر الصائم، ولو كان مع المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنا. هذا أيضا مستدرك عليه في أنه يفرق بين من صار في حكم الفطر ومن أفطر. فمن صار في حكم المفطر لا فضل له لأنه لم يأكل، ولكن حكما صار مفطرا. وأما من أفطر فقد نسب الفعل إليه، فيكون هذا دالا على الرغبة في السنة وفعل عمل يؤجر عليه. أما الآخر فما عمل عملا يؤجر عليه، وإنما ترتب حكم على دخول الليل، فيكون القول الأول الذي ذكره هنا أوضح من استشكال ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم. فيكون هذا دالا على الجواز ولكن ليس له فضل، ويكون ليس له فضل ولكن ما يكون صائما، انما ان تؤخر الافطار او كذا الى هذا الوقت، ان تؤخر الافطار الى هذا الوقت فعل جائز بس فقط، لكن ليس له فضل. ولهذا مسألة لو جامع رجل امرأته بعد العشاء وهو مواصل فهل عليه الكفارة؟ إذا اعتبرناه صائما عليه الكفارة، وإذا اعتبرنا أن وقت الصيام انتهى لا كفارة عليه. ولا أظن أن عالما يقول عليه الكفارة إذا جامع بالليل أن عليه الكفارة وهو مواصل إلى الصحراء. فالذي يظهر أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك جواز ذلك، تريد أن تؤخر يعني مواصلة إيه؟ ليس المواصلة التي بمعنى أن الصيام قائم، ولكن المواصلة أو التأخير إلى الصحراء الذي هو دليل جواز الفعل. مثل أن أنت تقول الآن إن شئت أفطرت عند المغرب وإن شئت أخرت إلى ما بعد العشاء فلا تأكل إلا بعد العشاء، لكن السنة ما هي؟ التعجيل. طب والحكم؟ الحكم أنك مفطر مع دخول المغرب، لكن لو ما أكلت إلا بعد العشاء. واحد لك الشيخ أنا آثم لو أنا أكلت بعد العشاء، يعني ما أكلت إلا بعد العشاء، تقول له لست بآثم، هذا إن شئت أن تؤخر بعد العشاء أخر، بس ما لك فضل. ولا لك أجر في هذا. والنبي ما قال له أجر، النبي ما قال له أجر صلى الله عليه وسلم، وإنما لما قال إلى السحر كأنما يريد كمال الشفقة، يعني لا تواصل يوميا فإن ذلك يضر بك ويضعفك، لكن تريد أن تواصل إلى السحر فتأكل عند السحر ما في إشكال من جهة الجواز، أما من جهة أحكام الصيام فلا حكم له. ولهذا إذا أكل ما يعتبر، لو أكل بعد العشاء، بعد العشاء لا يعتبر هنا قد نقض صومه فعليه القضاء، أو لو جامع لا يعتبر قد نقض صومه وعليه الكفارة، ليس عليه ذلك. نعم، فالذي أورد البغوي هنا رحمه الله تعالى صحيح. وأما استدراك ابن خزيمة على هذا فهو ضعيف. نعم. لا لي ليس بصحيح. كلمة أفطر حكما ترد على هذا، أفطر حكما يعني يعني صار في حكم مفطرين، مثل قول مثلا أهل الظاهر فيما إذا قيمت الصلاة وتصلي النافلة، النبي يقول كما عند مسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فعند أهل الظاهر إذا قيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة يقولون بطلت الصلاة حكما. ما معنى بطلت الصلاة حكما؟ يعني سواء أتممت الصلاة أو لم تتم الصلاة فالصلاة بطلت، بمجرد أن يقيم المؤذن الصلاة بطلت الصلاة حكما، يعني ولو استمر الفعل. فهنا أيضا بطل الصوم حكما، يعني ولو استمر الفعل، سواء لا علاقة له بنيتك، إنما العلاقة بحد الشارع. وحد الشارعي لليوم الشرعي في الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو حد الصيام الشرعي. أنت لا تضع لنفسك حدا بالنية، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء فإلى السحر، يعني جواز أن تؤخر الأكل إلى السحر. الأكل الفطر، ليس الفطر الذي تكون به صائما، إنما الفطر الذي تكون به آكلا، وإلا لأشكل علينا مسائل لا تعد ولا تحصى في المفطرات. من عمل حجامة ويرى العالم أن الحجامة تفطر يبقى أفطر، من جامع يبقى عليه الكفارة، من لأنه احنا ما نجزئ، ما نقول من جهة الصيام صائم، لكن إذا ارتكب ناقضا من نواقض الصيام لا يترتب عليه أثره، إن اعتبرته صائما صياما شرعيا رتبت الأحكام. أما اعتبرته صائما بمعنى غير آكل فنعم، الإنسان لو أن يؤخر الفطر إلى ما بعد العشاء، إلى ساعتين، إلى ثلاث ساعات، إلى أربع ساعات. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى حد الصيام الشرعي شيء، لكن المشكل مسألة واحدة على هذا الكلام الذي أقوله، مسألة واحدة، ما هي؟ صيام النبي، صيام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولكن الرد عليه أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الفضل له. ولهذا قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم. نعم. لا تكون من باب، اقول لك هل نصل النافلة بالفرض؟ في فرق بين تتبع النافلة بالفرض وقد انفصل النفل عن فرضي، وفي فرق ان تصل النافلة بالفرض بدون سلام. هل تصل النافلة بالفرض وتحسب هذا؟ ما تعد. نعم، لكن لو فصل النافلة خلاص ما في اشكال. نعم. اي نعم، ليس فيهم اجر طبعا، ولذا اختلف الوصال بين التحريم والكراهة والجواز، وما قال أحد مستحب. ما قال رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصوم. ساق بسندي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست في ذاكم مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. الله أكبر. رفق ورحمة وسداد، يعني مع الرفق والرحمة السداد وإصابة الأجر. لا يزال الدين ظاهرا مع عجل الناس الفطر، لا يزال الناس بخير مع عجل الناس الفطر. إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يبقى هنا توافقت الشفقة مع الأجر، أما إذا أخرت فلا أجر مع حصول المشقة. نعم. فدل هذا على أن قاعدة الشرع هي التيسير والسماحة في هذه الأحكام. نعم. ساق بسندي عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: هذا حديث متفق على صحته. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقلنا: يا رسول الله، ألست تفعله؟ فقال: إني لست في ذلك كأحد منكم، إني أظل عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. شوف هذا التبويب من البخاري، يقول محشي على الحديث الأول، يقول: هو في مصنف عبد الرزاق والبخاري في الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال، وفي المحاربين باب كم التعذير والأدب، وفي الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. يعني هذا الإنسان لا يشدد على نفسه ولا يتعمق، وإنما يقف عند النص حسب الفضل. يعني الذي يواصل ماذا تريد؟ تريد فضلا. وقد يظن الواحد مع الوصال بجهله أن ذلك أفضل، وبالتالي غاية ما فعل إذا وصل الصحر أن فعله يكون جائزا، لكن إذا انضاف إلى ذلك نية الأفضلية يكون قد خالف السنة وشاقها. نعم. فقال: إني لست في ذلك كأحد منكم، إني أظل عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. ثم قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ساق بسندي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، فواصل ناس من الناس، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أبيت وطعمني ربي واسقيني. فمن أهل العلم من يقول بجواز الوصال، بجواز الوصال لهذا الحديث، يقول: يعني لو كان هذا محرما لما فعل به النبي المحرم. نقول: هذا المقام مقام التعليم، ولهذا قال النبي: ماذا تريد بعد هذا؟ لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقين تعمقهم. أليس النبي يخذنا عن التعمق؟ وهذا أقل أحواله، وهذا حرام. هذا يذكرك أيضا باستدلال جماهير الفقهاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير لما أعطاه أبوه شيئا وحرم باقي الأولاد، فاستدلوا على جواز التفضيل من الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، لأن النبي ما يجوز المحرم، أشهد على هذا غيث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أشهد على جور، ويقول: أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. يجيز النبي ذلك أو أشهد على هذا غيري من باب التنكيل أيضا، لأنه إذا لم يشهد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فالشؤم في هذا. فأخذوا هذا وقالوا بأنه يدل على جواز التفضيل، مع أثر أبو بكر رضي الله عنه مع عائشة، فقالوا مع جواز التفضيل، والحديث ينص على تحريم ذلك، فإنه سماه جورا، وما حكم الجور؟ وهنا سماه تعمقا، فما حكم التعمق؟ وإنما فعل النبي بهم هذا من باب بيان الحكم عمليا وتصوير التنكيل بهم عمليا. ولهذا قال: لو وصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إنما أبيت وأطعمه ربي وأسقين. نعم. نعم. لا لا، الصلاة واجبة، الصلاة واجبة بأصل الشرع، لكن حصل التنكيل بترك النبي والصحابة، والتنكيل معناه ترك فضل الصلاة على هذا. إنما الصلاة واجبة، والواجب يحصل بالبعض، وقد حصل، فهنا بخلاف هذه المسألة. لكن التنكيل حصل بماذا؟ حصل بهذا ترك النبي، فحرم من أجل. وثانيا دل هذا على تحريم الفعل، فعل الرجل الذي استحق به أن هجره النبي صلى الله عليه وسلم، هجر الصلاة عليه. نعم. لكن ما يسع الصحابة جميعا أن يدعوا الصلاة، لأن هذا يكون تركا لواجب، فيأثمون هم. وما ذنبهم أن يعصي الرجل ويموت على المعصية فلا يصلون عليه فيأثمون؟ ما ذنبهم؟ إنما ذنب هذا تسبب في حرمانه من أجر صلاة النبي عليه. تعرف يعني النبي يدع الصلاة على أحد؟ يعني مصيبة في فوات الأجر. ولهذا جاء في حديث عوف بن مالك الصحيح لما سمع دعاء النبي في ويصل على الجنازة قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. يعني الواحد من فضائله أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عاصم بن النضر التيمي عن خالد بن الحارث عن حميد، واتفق على إخراج حديث الوصال من طرق عن أنس وابن عمر وعائشة. الوصال في الصوم من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو أن يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئا، وهو محظور على الأمة عند عامة أهل العلم. نعم. فإن طعم بالليل شيئا وإن قل خرج عن الكراهية. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. وقوله: وهذا محجوج بالسنة، محجوج بالسنة، ولكنه اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن هذا محجوج بالسنة. يعني هو فاهم أن ذلك من باب المشقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد الشفقة بهم، فهو لو واصل عند القوة فلا يدخل في النهي. هذا اجتهاده رضي الله عنه، وهو محفوظ بالسنة. نعم. وقوله: إن أبيت وطعمني ربي واسقيني، قال الخطابي: يحتمل معنيين، أحدهما إني أعان على الصيام، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم. نعم. ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما، فيكون ذلك كرامة له، ولا يشركه فيه ولا يشركه فيها أحد من الصحابة، والله أعلم. لا، الأول هو يقول إني أعان على الصيام، صحيح. أما أن يأتي طعام على الحقيقة لا يكون هنا مواصلا. إذا النبي أتاه طعام على الحقيقة فلا يكون مواصلا، إنما يقوى قوة من أكل، وهذه كرامة. نعم. وكلما انشرح الصدر وسعد قلت الرغبة في الطعام. نحن نجد هذا يا اخواني عند الفرح الشديد، اذا الواحد فرح بشيء فرحا شديدا لا يكاد يأكل. ولهذا يوم عرسك كل الناس يأكلون الا انت، من شدة الفرح، ولست انت محروما، عندك حلة اتفاق قد كده، واخد بالك؟ ولكن مع ذلك ما تأكل، وان اكلت شيء يسير لعلك تظن انك لو ما اكلت لربطت مثلا فلهذا تاكل كذا، لكن لو تركوك يومين ما تاكل من شده الفرح. ام العروس كذلك لا تاكل، ولهذا اخر الليل هذا يشتكيها، يشتكي اليها: انا ما اكلت وانا ما اكلت. كل يقول مثلا، وهو اكل لك نصف بطن، يعني لان الناس يشتكون دائما في الافراح، ولو ذبحت 100 ذبيحه فالناس ما اكلوا ايضا، ما اكلوا. فلكن تقول أم العروس: والله أنا ما وضعت شيء في بطني من أمس، طيب أنت لديك ما يقويك وهو فرحك بالولد، لكن هؤلاء ما عندهم إلا المصلحة. نعم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فإياكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول عند الفطر. ساق بسنده رحمه الله عن علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا الحسين بن واقد قال: حدثنا مروان المقفع قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عز وجل. ساق بسنده رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه. وأيضا هذا ابن عمر فيه محفوظ بالسنة، فإن ابن عمر رضي الله عنه أيضا كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، يعني القبض، ما زاد على القبض يعني مثل لحيته كده، مثلا قد لا تصل حدها القبضة مثلا، لكن لو زاد عن القبضة شيء هذا يأخذ من هنا، فيجتهد في الحج والعمرة فقط وليس في مطلق الأيام، وإنما إذا حج واعتمر قبض على الحد فما فضل أخذه، ويتأول الحلق يدخل فيه هذا فيتأول ذلك، وهو أيضا محجوج بالسنة، فلم يكن النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. ساق بسنده عن معاذ رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستحب أن يفطر عليه. ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. نعم. قال: هذا حديث حسن غريب. نعم. ساق بسنده عن الرباب عن عمها سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء، فإن الماء طهور. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والرباب هي أم الرائح بنت صليع. أما قول البعض إذا لم يجد شيئا من ذلك جمع ريقه وابتلعه، فإذا مثلا كان واحد في قطار مسافر وأذن المغرب وباقي مثلا ربع ساعة حتى يصل وما معه شيء يفطر عليه، فيأمره بعض الناس بأنه يجمع ريقه ويبتلع ويكون حكم شرب الماء. هذا تنطع طبعا، هذا تنطع، لأن بلع الريق لا يحصل به شراب ولا شيء. نعم. طيب نكتفي بهذا.